ما تبكي للعيس إلا على حسين يوم القيامة تبتسم ما تبكي للعيس ويوم القيامة تبتسم ما تبكي للعيس أول ندم عيس آخر ندم عيس من الدمع يا سيدي شكل دموع هذا عمرنا قصة سهرنا شنا على مصابك جمر باق بالبلوس افتح الصدور شوف اللي محفوظ هيهات ننسى كربلاء ونحرك المقطوع لك الوفادين لك الوفادين والغيرك بمر الدمر ما تبكي هالعين ما تبكي هالعين إلا على حسين يوم القيامة تبتسم ما تبكي هالعين ويوم القيامة تبتسم الدمعة الروم لجلك يا مدبوم وروي عطش قلبك من دموع المحبين وشفت اللي يبكي هو اللي يغطي لا تبقى في حر التراب عريان يا حسين والرموش العيون فوقك يظلمون ما نقبل نشوف الشمس تسهر الخدين وين الصبر وين وين الصبر وين وشلون انت بالثرى ما تبكي هالعين دمعة منا تجري بألمنا توصل لأبو فاض النهر صوب الشريعة يحكي ويا قلبي ياخذ القربة ما ظني ينسى مو علي ينسى رضيعة يحكي ويا عيني خاطر سكينة وفي الترايب لا تزين هالفجيعة يلدم صوبين يلدم صوبين من كفلك زينب عهد ما تبكي للعين لك الوفا دوم ما نخذي لك يوم دمعتنا مدخورة المصابك يا ذكرنا يوم القيامة دمعتي هامة يبقى في ميزان الأجر أغلى أجرنا وعين اللي تنعاد في الجنة وياك هذا قضاء الحب علينا وكل قدرنا موعدنا للبين موعدنا للبين عين اللي تمسحها أبد ما تبكي هالعين ما تبكي هالعين. للشاعر رضا درويش.